بعض أوصاف ربنا سبحانه وتعالى رسول الله الذي له ملك السماوات والأرض، مش الرسول بل المضاف إليه لفظ الجلالة الله، أي الله الذي له ملك السماوات والأرض. إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، ده تابع للفظ الجلالة أي الله، يبقى الذي له ملك السماوات والأرض في محل إيه؟ في محل جار، في محل جار، فهي صفة للفظ الجلالة الله الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو، لأن من ملك السماوات والأرض وما فيهما هو الإله الحق، ومن كان يحيي ويميت هو أيضا المستحق لتفرده بالربوبية ونفي الشركاء عنه. يبقى ذكر ثلاثة أوصاف: الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو، يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله، أمر بالإيمان وبالإيمان بالله والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذ أنه رسول الله، وإذ أن الله هو الذي له ملك السماوات والأرض، وإذ أنه لا إله غيره، وإذ أنه هو الذي يحيي ويميت، فينبغي أن تؤمنوا به. فآمنوا بالله وبالرسول الذي أرسله الله سبحانه وتعالى، فآمنوا بالله ورسوله. وكما ذكر هذه الأوصاف لرب العزة سبحانه وتعالى، ذكر أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض أوصاف أو صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق بالأمس أو آخر درس أخذناه يعني نحن ذكرنا هذه الأوصاف: النبي الأمي، فآمنوا بالله ورسوله، النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. والمقصود بالكلمات هنا هي ايه؟ القرآن، سواء القرآن او القرآن والكتب المنزلة الاخرى، فهي ايضا كلمات الله سبحانه وتعالى. واتبعوه، فآمنوا بالله ورسوله واتبعوه، يبقى كأن كل اللي كان مذكور في النص ده كلام اعتراضي. النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته، ده كلام اعترض على صفات النبي صلى الله عليه وسلم، مش كده؟ فأصل الجملة: فآمنوا بالله ورسوله وإيه؟ واتبعوه، فآمنوا بالله ورسوله واتبعوه. وهذا هو معنى الاستقامة، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل آمنت بالله ثم استقم، فاستقام على الطريقة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، واتبعوه لعلكم تهتدون. فهذه علة للأمر بالإيمان والاتباع، أؤمن واتبع، ها؟ لكي تحصل لك الهداية، لكي تحصل لك الهداية، فلا هداية إلا في الإيمان واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. فآمنوا بالله ورسوله، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إن شاء

وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون فهؤلاء المذكورون سابقا الذين قص الله علينا خبرهم السامري وأصحابه وما حصل منهم من التزلزل في الدين وعبادة العجل بيّن الله سبحانه أن هناك آخرون من أمة موسى ومن قوم موسى يخالفون أولئك بل هؤلاء يهدون بالحق يدعون الناس إلى الهداية وهم على الحق وبه أي بالحق يعدلون أي يعدلون بين الناس في الحكم فهؤلاء هم الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم اتبعوا ما جاء في الكتاب الذي جاءهم اتبعوا الحق الذي جاء في التوراة من البشارة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومن صدق رسالته وبعثته صلوات الله وسلامه عليه فمن قوم موسى طائفة آمنت وطائفة اهتدت ودعت إلى هذا الهدى خلاف المذكورين أولا اللي هو القوم الأغلبية الذين وقعوا في هذه المعاصي وهذا الكفر الذي رأيتم وهذا الشرك الذي رأيتم مما ذكرناه في الآيات التي قبل هذه ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اللي هم من قوم موسى وليس الذين يهدون بالحق وقطعناهم فالضمير يرجع إلى قوم موسى لا إلى هذه الأمة التي هدت إلى الحق لبلكم وقطعناهم 12 أسباطا أمما الأسباط جمع صبط والصبط هو ولد الولد ولد الولد ابن الابن مع أن كلمة ابن الابن تبقى صح لأن الابن تبقى متعلقة بالذكور فقط لكن الولد يعني الابن والابنة تمام يبقى الولد يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثى يبقى كلمة أولاد تشمل الذكر والأنثى لكن كلمة ابن تشمل الذكر وابنة تشمل الأنثى يعني الأنثى وتقصد بها الأنثى فهنا قال سبحانه قطعناهم 12 أسباطا نقول الصبط هو ولد الولد قطعهم وصيرهم 12 أمة من 12 ولدا من 12 ولدا وسماهم أمما لأن كل صبط منهم كان جماعة كثيرة العدد فصارت أمة وحدها وكانت كل واحدة لها آراءها ولها إمامها ويؤم بعضهم غير ما يؤمه الآخر يعني فصارت أمة مستقلة وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه يعني وقت استسقاه وحين استسقاه قومه ومعنى استسقاه معنى طلبوا الايه السقيا تمام الالف والسين والتاء لما بتدخل على الفعل تفيد الايه تفيد الطلب تطعم طلب الطعام استسقى طلب السقيا ها استنبأ يعني طلب النبأ والخبر وهكذا واوحينا الى موسى اذ استسقاه قومه لما استسقاه قومه وقت استسقائهم وطلبهم للسقيا اوحى الله اليه أن يضرب بعصاك الحجر هذا ما كان من وحي الله له يبقى أوحينا إليه إيه؟ أن يضرب بعصاك الحجر فانبجست معناها فضرب فانبجست أوحينا إليه أن يضرب فضرب فانبجست والانبجاس هو شدة الانفجار يعني طلع منها إيه 12 عينا عدد الأسباط يبقى كل صبط جعل له عين أو جعلت له عين مستقلة يشرب منها. فكل سبط وكل أمة من هذه الأسباط صارت تشرب من العين المختصة بها. قد علم كل أناس مشربهم، أي كل سبط منهم علم العين المختصة به التي يشرب منها. وظللنا عليهم الغمام، هذا تعداد لبعض ما أنعم الله به على بني إسرائيل. قال وظللنا يعني جعلناه ظللا عليهم في التيه الذي كانوا فيه، فكان الغمام يسير بسيرهم ويقيم بإقامتهم. ظللنا عليهم الغمام، جعل الغمام وسحاب يظللهم، وقفوا يوقف السحاب فوقهم، ساروا تسير معهم من نعم الله عليهم. وظللنا عليهم الغمام، يبقى فجر لهم عيونا من الصخر بعددهم. وظلل عليهم الغمام يظلهم. وأنزلنا عليهم المن والسلوى، ألوان الأطعمة من الحلوى والطيور، أعلى أنواع الحلوى وأعلى أو من أعلى أنواع الحلوى ومن أعلى أنواع الطيور. قيل السلوى والسمان، والمن نوع من الحلوى. فأنزل عليهم ألوان من الحلوى التي يأكلونها وألوان من الطيور. حاجة عالية الواحد لما بيأكل لحوم ويأكل بعدها ألوان من الحلويات غيرها من الأطعمة، دي من أعلى أنواع الأطعمة. فقال الله أنزلنا عليهم المن والسلوى، وسبق بيان معنى المن والسلوى على التفصيل. كلوا من طيبات ما رزقناكم، وجعله ذلك وجعل ذلك كله لهم مباحا، وقال كلوا من هذه المستلذات التي رزقناكم. قال الله وما ظلمونا، رغم هذا كله وقعوا في المخالفة، مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. يبقى غير النعم التي تقدم ذكرها نعم أخرى من ما يشتهي الناس من أمور الدنيا ويحتاجون إليه من الطعام والشراب والظل، رغم هذا ظلم. ويقول وما ظلمونا، اللي وقع منهم من المخالفة في الحقيقة إنما يظلمون أنفسهم، بمعنى أن هذا لا يضر الله عز وجل شيئا ولا ينقص مما عند الله شيئا، فلا يقع عليه نقصان في خزائنه سبحانه وتعالى من جراء ذلك، وما يقع عليه شيء من هذا الظلم، إنما هذا الظلم في الحقيقة هم الذين يظلمون أنفسهم، إذ أن الله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العاصي ولا تنفعه طاعة الطائع، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست قد علم كل أناس مشربهم. وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. وظللنا عليهم الغمام كلوا من طيبات ما رزقناكم. وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وما ظلمونا ولكن كانوا مين يسمع؟ قول يا محمد.

وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية أي واذكر وقت قيل لهم هذا القول اسكنوا هذه القرية أيا كانت هذه القرية ريحاء ولا بيت المقدس قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها أي من المأكولات الموجودة فيها أحلها لهم جميعا أحلها كلها لهم وكلوا منها حيث شئتم أي مكان من الأمكنة لا مانع لكم من الأكل من أي شيء وقولوا حطة ذكرنا من قبل وقلنا حطة أمروا عند الدخول أن يدخلوا طائعين قائلين حطة يعني حطة عنا ذنوبنا طع عنا ذنوبنا دعينا الله سبحانه وتعالى بهذا الدعاء. ودخلوا الباب باب هذه القرية سجدا حال كونكم ساجدين وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم نغفر لكم خطيئاتكم في قراءة حفص عندنا هنا في هذا الموضع من سورة الأعراف نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين أي سنزيدهم على المغفرة للخطايا ما يتفضل عز وجل به عليهم من النعم. كانهم قالوا مثلا ماذا لهم بعد المغفرة قال سنزيد المحسنين اللي يحسن ويمتثل هذه الأوامر كم أمر هذه أربعة. قيل لهم اسكنوا هذه القرية قولوا منها حيث شئتم قولوا حطة دخلوا الباب سجدا الثواب إيه مغفرة الخطايا. وكانهم قالوا إيش تاني غير مغفرة الخطايا قال سنزيد المحسنين اللي يحسن في الاتباع يكون له زيادة على مغفرة الخطايا أشياء أخرى. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم ثم قيل لهم قلوا ايه قلوا حطة فقالوا حنطة والحنطة هي القمح. شوف الاستهزاء بالدين يا اخواني يعني قوم رب العزة يبيح لهم هذه الطيبات ويدخلهم هذه القرية ويجعلها سكنى لهم ومطعم يأكلون منه ما شاءوا بس مطلوب منكم طاعة واحدة بس مطلوب منكم طاعة واحدة تكونوا طاعين وانتم داخلين وتستغفروا الله سبحانه وتعالى وتدعوا الله عز وجل أن يحط عنكم خطاياكم وذنوبكم والمصائب الكثيرة اللي وقعتم فيها. فقولوا حطة نغفر لكم خطيئاتكم وسنزيد المحسنين أشياء أخرى غير المغفرة من خير الدنيا والآخرة. هؤلاء قوم مستكبرين هؤلاء قوم مستكبرون فاستكبروا عن طاعة الله عز وجل عن قول حطة وقالوا حنطة بدلوا قولا غير القول. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا أي عذابا من السماء كائنا من السماء محل نزوله كان من السماء بما كانوا يظلمون، يعني بسبب ظلمهم. هذه صورة أخرى من صور عتو بني إسرائيل لما أمرهم الله سبحانه وتعالى أمر إباحة مبيحا لهم سكن هذه القرية ومبيحا لهم الأكل من طعامها بعد هذه النعمة التي أنعم عليهم بها من المن والسلوى في التيه، في التيه وفي الصحراء، جعل لهم ماء يشربون لكل سبط عين، وجعل لهم ظل وجعل لهم طعام، يعني سبحان الله ألوان من النعيم وألوان من الخيرات. ثم بعد ذلك جعلهم سكنة غير المطعم والمشرب والظل لما كانوا في هذا التيه، اسكنوا هذه القرية وكلوا منها. ها فهؤلاء أكلوا وسكنوا كل شيء وطلب منهم شيء واحد، خلفوا أن يقولوا حط عنا خطايانا، قولوا حطة، فقالوا حنطة، مستهزئين بدين الله عز وجل، بدلوا قولا غير القول وفعلوا فعلا غير فعل المأمورين به من الذل بين يدي الله سبحانه وتعالى بالقول والفعل، فالله سبحانه وتعالى عاقبهم بذلك وما ظلمهم ولكن كانوا هم الظالمين، وكان سبب ما حل بهم ويحل بهم هو هذا الظلم، الظلم لأنفسهم. وإذ قيل له اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم طبعا هذه تشتبه مع آية البقرة رقم 59، قال تعالى فبدل الذين ظلموا قولا، هنا في منهم في الأعراف، فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم في البقرة فأنزلنا، هنا فأرسلنا، فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. واضح؟ عشان تقرب الاثنين وما تنسوهمش ان شاء الله. مين يسمع وإذ قيل لهم اسكنوا؟ قولوا اسمحوا. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. قول يا أحمد يا عطيه. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا وإذ قالت إلى ربكم ولعلهم يتقون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. أمر الميم بالسؤال النبي صلى الله عليه وسلم. قل لهم تعرفوا موضوع القرية اللي كانت حاضرة البحر إلى آخر ما ذكر في الآية. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم لهم يبين ويعرف اليهود بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه ولا يعلم الغيب إلا أو من أطلعه من رسول أو نبي. لما يجي واحد يقول لك مش وانت قاعد في السعودية كان حصل كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا. انت بتسأل لكن سؤالك يدل عنك ايه؟ انك عارف ايه اللي جاب لك خبر الموضوع ده. مش امبارح انت وانت وزوجتك قاعدين قلت لها كذا وقالت لك كذا؟ قال لا كانش معانا اللي عرفه مش كده؟ فالسؤال يدل على انه يعرف. هذا يعرف اليهود ان النبي نبي صلى الله عليه وسلم وأنه رسول, وهذا شيء ما كانوا يشكون فيه. فالحجج عليه كثيرة والأدلة عليه كثير. واسألهم ليعرفوا أنك رسول, اسألهم ليتبين لهم صدق رسالتك, اسألهم ليعلموا أنك متصل بمن يعلم الغيب. اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قرية ايه؟ طبرية, أيلة, مدين, تفرق معانا حاجة؟ تفرق معانا دي قرية مدين ولا طبرية ولا أيلة ولا غيرها؟ تفرقش تفرقش دي بس من باب التصطير في التاريخ. خذوا التاريخ ده, دي القرية اللي كانت كذا, دي اللي حصل فيها كذا, لكن الحكمة والموعظة حاصلة بأي قرية كانت. المهم الأحداث اللي دارت على هذه القرية أيا كانت الأرض اللي حصلت عليها هذه الأحداث. سألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر, لكن احنا عرفنا انها قرية ايه؟ ساحلية. هو ده اللي يهمنا, لان هو كونها ساحلية هي دي اللي هتفيدنا في المعلومة اللي جاي مش كده. فبين الله سبحانه وتعالى قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. يبقى دي قرية من قرى الشام طبعا لان دي الموضع المعروف, لكن هي ما تفرش معايا. لكن قرية من القرى الموجودة على الساحل اللي كانت حاضرة البحر, يعني موجودة على الايه؟ على البحر, كانت بقرب البحر. سأل هؤلاء اليهود الموجودين عن قصة أهل القرية. إذ يعدون, إذ يعني حين يعدون ووقت يعدون في السبت, وفي قراءة إذ يعدون في السبت. يبقى فيه يعدون وفيه يعدون. ما معنى يعدون وما معنى يعدون؟ يعدون يعني يعد عدة مش كده ولا ايه؟ لكن يعدون من اعتدى مش كده؟ يعتدون, يعدون يعني يعتدون صح؟ فكأني كان الاعتداء بالإعداد لأمر النهو عنه. وكان هذا في يوم السبت. والسبت أي السكون, سبت يسبت يعني ساكن يسكن. وهذا اليوم يوم السبت نهو فيه عن الصيد, نهو عن الاصطياد يوم السبت. ولهذا قال إذ يعدون في السبت, يعني يتعدون الأمر الذي أو النهي الذي نهوا عنه ويصطادون. نهوا عن الصيد فاصطادوا يوم السبت إذ يعدون في السبت. قال الله سبحانه وتعالى، والطريقة الثانية طبعا يعدون يعني من إعداد الآلة، فأعدوا الآلات آلات الصيد واصطادوا. إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم، يعدون إذ تأتيهم حيتانهم. اليوم دوت رب العزة سبحانه وتعالى ابتلاهم فيه بسبب فسقهم، فقال سبحانه وتعالى إذ تأتيهم حيتانهم، الحيتان جمع حوت معروف الحوت، إذ تأتيهم حيتانهم. خلي بالك من كلمة حيتانهم، ما قالش إذ تأتيهم الحيتان، بل أضاف الحيتان إليهم كأنها بتاعتهم يعني، مش كده؟ مختصة بهم، مختصة بهم. تأتيهم حيتانهم مش تأتيهم الحيتان، تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، يعني كأنها جيالهم هم مخصوص. دي الحيتان بتاع بني إسرائيل، دي الحيتان اللي بيبتلى بها بني إسرائيل، دي الحيتان اللي بيبتلى بها بنو إسرائيل. تأتيهم حيتانهم أو معنى آخر، هؤلاء القوم احتالوا في الاصطياد يوم السبت، واضح؟ طب لو لم يحتالوا وامتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى، هم خلاص أخذوا هذه الحيتان وأكلوها صح؟ طب لو لم يأخذوها، لو لم يأخذوها يوم السبت، هل كانت ستأتيهم في سواه؟ هي حيتانهم، إلا أنهم أبوا أن يأخذوها إلا بالحرام. فهم؟ ها؟ المعلومة جاية لك، والرزق جاي لك، والشيء ده جاي لك، ده بتاعك انت اللي عايز تاخده بالحرام. مش تأتيهم حيتان يوم سبتهم شرع، لا، حيتانهم، حيتان بتاعتهم هم، ده هياخدوه هياخدوه لانه مكتوب لهم ومقدر لهم، الا انهم اخذوه بالايه؟ اخذوه بالحرام، اخذوه في الوقت المنهي عنه، أخذوه في الوقت المنهي عنه، واضح؟ إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، شوم اللي نهوا فيه عن الصيد، شرعا، شرعا قيل جمع شارع، مش الشارع بيمشي فيه، لا، شارع اسم فاعل، فتنصب السفينة الشريعتها يبقى صارت ايه؟ شرعا، يعني شارعة، ايه؟ شارعة يعني ناصبة، يعني شرع العالم، يعني ايه؟ يعني نشر ورفع، يعني تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، يعني مرفوعة، وقيل هي رافعة رؤوسها، الله يسلمك كبوها لكم كده، وقيل كانت تشرع على أبوابهم كالكباش البيض، ولكن هذا يعني يحتاج إلى دليل. لكن شرعا من الشراع، زي شراع السفينة كده من المرتفع العالي، يبقى كأنها برفع رؤوسها ورفع زعانفها كده، رفع سمكة، كأنها يعني ايه؟ ابتلاء. ابتلاء له. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون، في الأيام التانية لا تأتيهم، يوم لا يثبتون لا تأتيهم. قال الله كذلك نبلوهم، ده كان من الله ابتلاء. ناخد الحكمة، اصل افتكر ان السمك هيجي لك ولا حاجة، وربنا يبتليك بالسمك وطالع، ده لو كان السمك انت منهي عنه، لكن شوف المنهيات اللي انت منهي عنها، شوف المنهيات اللي انت نهيت عنها. نهاك الله عز وجل عن الربا، يأتيك الربا شارعا رافعا رايات ومغريات، بإعلان، بدعاية، بمندوب يجي لك، ها، بمغريات أخرى، هتقول يا ده كله دي السمكة اللي طالعة بأشرعتها بزعانفها برأسها، دي السمكة المحرمة زي الشجرة المحرمة اللي مذكورة في أول السورة اللي ينهي عنها آدم، يزين الشيطان ذلك ويبرزه. ويبتلي الله عز وجل الفاسقين بمثله، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، يعني بسبب فسقهم. يبقى احيانا بيكون الابتلاء للفاسقين بمثل هذا، خلاص عشان بقى تقوم عليه الحج. ابدك ما تصطاد شويه الصيد اهو، هتصطاد ولا مش هتصطاد؟ لا تنظر الى امراه لا تحل لك، يجيبها لك ورفعه بتاعها على دماغها كده وحط احمر واصفر واخضر، دي السمكه المحرمه، دي المراه المحرمه. فاوعى تغتر ابدا بسهوله الوصول الى المنهي عنه. سهولة الوصول إلى المنهي عنه ده ابتلاء لوحده. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتي. أنت اللي ابتليت بالربا الظاهر الواضح المعلن عنه البارز، ها؟ يضيق عليك، يضيق عليك. لا يأتيك الحلال سهلا كما جاء هذا الحرام، لا يأتيك الحلال سهلا كما جاءك هذا الحرام. حرام واضح وبين ومش هتعمل حاجة ومش هتدفع اي حاجة، تعال بس خد وتروح وتاخد. اللي على جناح الاخر الحلال تلاقي بصعوبة عمال تحصله وتحصل منه قليل، طب ما كان كتير قدامك خدتوش ليه؟ لانه منهي عنه، لانه حرام. نفس الكلام في كل شيء ينهاك الله عز وجل عنه. إذا ابتليت بظهوره وبروزه فإياك إياك أن تتناوش منه، أوعى تأخذ منه حاجة لأنه منهي عنه. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هم لو قانصون في هذا الشيء، هم قوم فسقة لهم سلسلة من الاعتداءات والمخالفات، هتقام بقى عليهم الحجج، ما تصطادش، ادي السمك هو ما تصطادش، شوفك هتعمل ايه. ابتلاء للفاسقين، ابتلاء للجميع طبعا، وكان فيهم ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق، بعد الابتلاء للكل عشان نشوف مين هينتفي ومين مش هينتفي. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. جمهور المفسرين، وهو الواضح من الآيات طبعا، في هذا الموقف انقسم بنو إسرائيل إلى ثلاث فرق: فرقة عصت واصطادت، فرقة عصت واصطادت، وقعت في الحرام سمك وشرعا هنصطاد طبعا، هنسيب الخير اللي جاي دوت. متشددين ومتزمتين متطرفين، ايه يعني تصطاد ولا تصطاد؟ ده امر ربنا يا اخوان، ده امر ربنا سبحانه وتعالى، لا يطلق عليه تشدد ولا تزمت ولا تضييق، ولا يطلق عليه انه امر الله عز وجل. الطائفة الاولى: لا تبالي بامر الله عز وجل، لا تبالي ان ربنا سبحانه وتعالى نهى او لم ينهى، ده مش في دماغهم، حلال حرام مش فارقه معاهم. الكلام ده مهم جدا، مهم جدا، فما اكثر اشباه بني اسرائيل في هذه الامه، ولا حول ولا قوه الا بالله. عشان كده المقت والغضب مش راضي يرفع عنها ابدا، لان في كثير من الاوقات احنا بنشبه بني اسرائيل الملعونين دولت، وبندعي ان احنا خير امة اخرجت للناس مع وقوعنا فيما وقعوا فيه. ابدا رب العزة لا يعرف المحاباة ولا المجاملة، ولا هنقول نحن ابناء الله واحباءه وزماله، لا يا اخوان، احنا نبقى خير امة اخرجت للناس لما نمتثل امره، لما نبقى فعلا مسلمين لله عز وجل. لكن يجي الامر المنهي عنه ونعتدي ونقع، يبقى احنا زي دول ما اختلفناش عنهم في شيء، سواء بقى المحرم سمك، المحرم تمر هندي، ايه المحرم ما تفرقش معانا، المهم ان ربنا حرم. اذا حرم شيئا وقعنا فيه لظهوره وبروزه ووجوده بين الناس، يبقى احنا بين زيهم. ايه الفرق؟ هو الفرق نوعية الشيء المحرم؟ ابدا ابدا، فابتلوا هؤلاء بالسمك وابتلينا نحن بسواه. اختبر هؤلاء بالسمك والصيد اللي كان محرم يوم الجمعة وابتلينا نحن بسواه. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ممنوع البيع لما ينادى للصلاة من يوم الجمعة. ناس تبيع وتشتري يبقى زي اللي اصطادوا يوم السبت زيهم بالضبط، ما فيش فرق، ولا مش شايفين في فرق ما بينهم؟ اصطادوش يوم السبت، مش يوم السبت ده اليوم اللي حرم عليهم الصيد فيه، ما تبيعوش يوم الجمعة أو ساعة الجمعة، يبيعوا ساعة الجمعة. واضح؟ هذه الفرقة الأولى قال وكانوا نحو 70,000 ما تفرقش معانا. وفرقة اعتزلت لم تنهى ولم تعص، لا اصطادوا ولا نهوا اللي بيصطادوا، خدوا ركن خدوا جانب. وفرقة اعتزلت لم تصطد ونهت الذين يصطادوا ولم تعص. في واحد قال لك ده عالم فجرة وعالم فسقة ماليش دعوة بيه وخد جانب، دول مخالفين وكذا، يا عم تعالى بعيد عننا وخلينا لوحدنا. واحد قال لا ما ينفعش نسيبهم يعصوا ربنا، لازم ناخذ على ايديه، لازم ناخذ على ايديه، لازم ننصح، لازم ننهاهم عن هذا المنكر. الطائفه الثانيه فاذ قالت امه منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم او معذبهم عذابا شديدا. طيب اللي ما نصحتش اللي ما امرتش بالمعروف ونهت عن المنكر بيقولوا انتوا مالكم سيبوهم تزعظوا مين؟ ده عالم، ده يهود، ده دول تتلوهم اعمال سيبوكم منهم، تنصحوا مين؟ لما تعظون قوما الله مهلكهم يعني مآلهم الى الهلاك. قالوه على سبيل التثبت واليقين ان اللي بيعصي ربنا ربنا بيهلكه وبيعذبه. لما تعظون قوما الله مش سيهلكهم، الله مهلكهم. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا لهم الفرقة رقم كام؟ ثالث لنهت عن المنكر. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم ينتهون. فعلنا ذلك ولعلهم يتقون. قالوا فعلنا ذلك معذرة يعني ليقول بين يدي سبحانه وتعالى يا رب احنا عملنا اللي علينا، احنا عملنا اللي علينا، يبقى عذر لنا بين يدي الله. عذر ليكم ليه؟ هو انتوا كلتوا؟ هو انتوا اصطدتوا؟ لا، عذر لينا ان احنا من لما شفنا المنكر ما وصلناش تكتير، يبقى لينا عذر اللي هو ايه؟ ان احنا فعلنا، ان احنا نهينا. فقالوا موعظتنا معذرة الى الله حتى لا يؤاخذنا، حتى لا يؤاخذنا بترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللذين أوجبهما علينا، ولرجاء لعلهم أن يتعظوا فيتقوا ويقلعوا عما هم فيه من المعصية. يبقى ليه أنت بتنهى العاصي عن المعصية؟ حاجتين، لنفسك وله. لنفسك يبقى لك عذر بين يدي الله، شفت المنكر ونهيت خلاص، يبقى أنا عندي عذري، عندي عذري عن ايه؟ هو ايه هي الحاجه اللي دفعت عني العذاب اللي يقع بيهم؟ ان انا انكرت المنكر دوت. الحاجه الثانيه لعلهم هم هؤلاء تقع الموعظه منهم موقعا فينتهوا عن ذلك ويمتنعوا، يبقى تركوا المخالفه. طب وهو انا يهمني ان هم يتركوا المخالفه؟ انا في سؤال بساله، هل انا يهمني ان هم يتركوا المخالفه؟ ليه؟ لأني لا أحب أن يعصى الله، لأني لا أحب أن يعصى الله، أحب أن يطاع الله عز وجل. دي حتة مهمة جدا يا أخوان. يبقى أنا بعمل المعروف وأنهى عن المنكر عشان حاجتين، والحاجتين في النهاية نفعهم عائد علي أنا، نفعهم عائد علي أنا، وإن كان في الظاهر واحدة لي واحدة للمنصوح ها، إلا أنه في الحقيقة يعود النفع في الأخير على مين؟ علي أنا في الاثنين. فالأولى لتكون حجة وعذرا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يا رب أنا عملت اللي علي. ولهذا يقول أبو بكر الصديق آية في كتاب الله تقرؤونها وتفهمونها على خلاف ما نزلت له، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أنتم بتفهموها غلط. أبوك الصديق يقول كده. ده من أول حديث اللي في مسند أبي بكر مسند الإمام أحمد. إيه هو الأمر دوت؟ قال بتفهموها إن خليك في نفسك مش هيضرك العاصي ده. واحد يفهمها كده عليكم أنفسكم يعني خليك في نفسك زي ما عملت الطائفة الثانية دي مش هيضرك عصيان العاصي. لا، عليكم أنفسكم ومما كلفت به هذه النفس أن تأمر بالمعروف وتنهى إيه؟ عن المنكر. عليكم أنفسكم مما كلفت به أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. واخد بالكم إزاي؟ هو ده الفهم. مش الفهم عليكم أنفسكم معناها خليك في نفسك ومالكش دعوة. لا، ده مما كلفت به هذه النفس أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. واسألهم عن القرية. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. لما أقدرون إن إيه هو ضبط الوعد وإيه اللي المفروض يحصل. يعني الأهل السنة والجماعة مثلا بنقعد في المسجد وبندعو مين بندعو على حسابه؟ ما بندعوش. المفروض إن هما يدعوا يعني أصحاب المعصية الناس اللي في الشارع اللي إحنا بنقول عليهم كذا وكذا وكذا. إيه هو ضبط المعصية؟ والمفروض إن إحنا نعمل إيه؟ لا، هو في موطنين للدعوة زي بالضبط. بيبقى عندنا حاجة اسمها وقائية وحاجة علاجية. في حاجة وقائية وفي حاجة علاجية. الطبيب بيقعد ينصح الناس ما تاكلوش كذا، اغسلوا الخضروات قبل ما تاكلوها، ما تعملوش كذا، ما تتناولوش كذا. دي كلها امور بينصح ناس ما عندهاش المرض ده، ما عندهاش المرض ده، يعني هم ما فيهمش المرض، رغم كده بينصحهم بهذه النصائح علشان ما يقعوش في المرض وعشان يحذروا الناس من هذه الأشياء وما يقعوش هم كمان في المرض. والوقاية خير من العلاج، وهو ده الأصل. ثانيا، اللي خارج بقى عن الأصل ده إن يخرج نشوز، ناس تخالف الكلام ده، دي بنسميها بقى أمور علاجية. نبدأ نعالج المرض يبقى أصبح فيه نصيحة لهؤلاء اللي لسه ما وصلوش بالمرض حتى يمتنعوا عنه. ما أنا مش لازم استنى لما ابني يقع في المعصية وأقول له بص خلي بالك دي حرام، لا، من الأول أحذره منها. إذا النصح في المسجد دي لون من الدعوة، ده مش هو المقصود في الآية دي دلوقتي، ده موجود في آيات أخرى وفي أحاديث أخرى. المقصود هنا الآن هو الصنف الثاني بقى. الصنف الثاني هو مواجهة هؤلاء العصاة المرضى، هي معالجة هؤلاء المرضى. والكلام ده يعني مثلا الآن إحنا قاعدين في المسجد ده، بعد ساعة ساعتين كلنا هنروح أعمالنا. فبقى أنت ليك موضعين، موضع خدت فيه من المسجد الوقاية وتعلمت فيه الدين، وموطن ثاني بقى نزلت للواقع العملي بقى. والواقع العملي دخلت في وسط هؤلاء العاصين وفي وسط هؤلاء المخالفين، أصبح منوط بك شيء آخر. هنا كانت دعوة وهناك دعوة، الاثنين كلاهما يسمى دعوة يعني ضشت، لكن المقصود في الآية هنا في مواجهة العاصي. احنا شفنا العاصي ده لعلك تقصد ان احنا يبقى نصيحة للناس ان هم ما يقعدوش يسيروا يشوفوا المنكر ويتركوه، وهو ده المقصود من الآية فعلا، هو ده المقصود من الآية. ما يبقاش الواقع فينا فيه معصية ومخالفة، احنا عرفنا في المسجد انها حرام ونسيب الناس عليها بل ينبغي ان نأخذ على ايديهم ونأطرهم على الحق اطرا كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما نسوا ما ذكروا به، مين اللي ذكرهم؟ الطائفة الثالثة، طائفة الثالث، طائفة أهل الحق. فلما نسوا ما ذكروا به، ترك العصاة من أهل القرية ما ذكرهم به الصالحون أنهن عن المنكر، ترك الناس للشيء، نسوا ما ذكروا به. وإذا قلنا قبل كده لما قلنا نسوا الله فنسياهم، قلنا هل يوصف الله بالنسيان؟ قلت لكم النسيان له معنيان، له معنيان. المعنى الأول النسيان اللي هو العكس التذكر، وقلنا النسيان بمعنى الترك، فاكرين؟ هنا نسوا ما ذكروا به، يعني ايه؟ تركوا. مش هم كانوا ناسيين الامر، اسف، ناسيين النهي ان هم يصطادوا يوم السبت، لا، ده فاكرينه كويس جدا وعمالين يذكروهم هم، مش كده؟ فنسوا هنا بمعنى ايه؟ تركوا. فلما نسوا ما ذكروا به أتظن أن ربنا أخذهم مع نسيانهم؟ لا، ده نسوا هنا بمعنى تركوا، نسوا ما ذكروا، لأن الناس لا تقول ما ذكروا به، يبقى مش نسيانه، يبقى النسيان هنا معنى ثاني، لأن لو كان نسيانا فقد زال به بالتذكير، ولكن النسيان هنا بمعنى الترك. فلما نسوا يعني تركوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، اللي هي الطائفة رقم كام؟ ثلاثة. وإحنا عندنا ثلاثة، ثلاث طوائف، طائفة وقعت في المعصية وطائفتين لم يعصوا ما اصطادوش، واضح؟ وطائفتين لم يعصوا، واحدة منهم نهت واحدة لم تنهى، فقال الله عز وجل فأنجينا الذين ينهون عن السوء، ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا. من هم الذين ظلموا؟ الفرقة الأولى اللي عصت واعتدت، تمام؟ طب ومن الثانية راحت فين؟ الفرقة الثانية راحت فين؟ فين سؤال؟ هل يصدق على الفرقة الثانية أنهم نهوا؟ لا، ده يقينا أنهم لم ينهوا، مش كده؟ هل يصدق عليهم أنهم ظلموا؟ قد يقع عليهم الظلم، قد يقع منهم الظلم أنهم رأوا المنكر ولم ينهوا عنه، فكلمة ظلموا محتملة. ربنا تاني الآية، ربنا سبحانه يقول فلما نسوا ما ذكروا به، فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا مين؟ قال الذين ينهون عن السوء، بالتأكيد دي الطائفة الثالثة وما فيش غير، مش كده؟ طيب، والطائفة الثانية قال وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. هي عذاب بئيس يعني عذاب شديد، بأس الشيء يبأس يعني اشتد شدة، فالعذاب البئيس يعني عذاب الشديد، شديد المنكر، شديد المنكر من بئسة، فبئيس يعني شديد النكارة، ها؟ عذاب شديد جدا. طيب فين الفرقة الثانية؟ ربنا سبحانه وتعالى نص على نجاة الذين نهوا، ماش الذين لم يصطادوا، واخدي بالكم ازاي؟ لو قال الذين لم يصطادوا خلاص يبقى فرقتين، لكن ده قال الذين نهوا، ونص على عذاب الظالمين. فالعلماء هنا لهم قولان، القول الأول قال لك هذا أكبر دليل على أنهم مع الذين أكلوا في الوقوع في الظلم والوقوع في العقوبة، ده فين العقوبة ديت؟ في الدنيا، فوقع عذاب بئيس خد الاثنين دول، اللي اصطادوا واللي ما اصطادوش، بس ما نهوش الناس انهم يصطادوا. اي مخوفة جدا جدا جدا في مسألة ترك النهي عن المنكر ولا من المعروف. فريق ثاني من العلماء، قول الثاني، قالوا لا، ده رب العزة سبحانه وتعالى دي ناس سلبية، ناس ملهاش دور، ما كانش عالساحة لهم ذكر، فهؤلاء لا يذكروا، هؤلاء لا يذكروا إهمالا لهم. وعايز أقول حاجة، إن يا إخواني لما بيقع المنكر هؤلاء لم ينهوا عنه، لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم؟ لكن اللي نهوا عندهم يقين لعلهم ينتهوا، لعلهم يتقون فينتهوا عن هذا الفعل، خلي بالك. لكن التانيين فعلا عندهم إحباط نفسي، مهزومين نفسيا، يا عم هنعمل ايه ولا ايه، ده الدنيا يعني مهببة، هنغير ايه ولا ايه يا عم الشيخ، ده ناس ما سمعتش الكلام لما حصل وحصل، وشافوا بعينهم موسى لما أهلك، وشافوا بعينهم كذا، ونزل عليهم من وسلوه، وقالهم الظل بشح معاكم، ويضرب الحجر بعصا تطلع لهم 12 عين بعددهم، بتدعوا مين يا عم؟ لو كانوا هيهتدوا كان اهتدوا من زمان. ما عندهمش يقين في الله وثقة انه ممكن دولة يهتدوا وان دولة ممكن يتقوا. ففعلا يا اخواني الهزيمة اللي عند كثير من الناس ديت أكبر دليل على ضعف الإيمان بالله في قلوبه. سين سؤال، هل يستطيع ربنا أن يهدي هؤلاء؟ هل بقدرة ربنا أن يحول أولئك من الضلال إلى الهدى؟ لو عندك يقين هتقوم أفضلها ممكن تأخذ بالأسباب. فلما أنت عندك يقين إن الرزق بيحصل بأسباب بتجري وتدح وتحاول وقم كانت أباب موصدة تقعد تفكر في باب تاني وثالث ورابع، لأن عندك يقين إنها يحصل وعندك رجاء في حصوله. فإيه اللي خلاك ممتنع عن نهي هؤلاء إن ما عندكش اليقين دوت؟ لكن لو عندك هذا اليقين ما كنتش هتمتنع. فهؤلاء لما حصل لهم هذا اليقين بدينهم وبربهم سبحانه وتعالى نهوا، وأولئك لما حصل عندهم هذه السلبية خلاص أهملهم ربه. يبقى حاجة من اثنين، إما عوقبوا بإهمال ذكرهم وتركهم في حيرتهم يترددون، يقعد بقى ما بينهاش ممكن يقعد مخه يودي ويجيب، يا ترى أنا كده مع مين؟ يا ترى كده مع العاصين ولا كده مع الطائعين؟ أنا هنجو بس الآية ما قالتش إن أنا هنجو، ده قالت اللي نجا الذين ينهون عن السوء. أيوة، لأن ساعة المعصية والمخالفة أنت دنيتك عامل كده في نفسك، قاعد في حيرة ومش راضي وخلاص، وخدت نفسك على جنب وخلاص وانتهى الموضوع على كده، فعوقبت من جنس عملك. فعلا كل واحد كان جزاؤه من جنس عمله. واقف للحق وبتمنع عن هذا المنكر ومتحمل. طبعا الكلام ده لما كانوا بينهوهم مش قالوهم جزاك الله خير الله يبارك فيكم، لا، ده شتموهم وسفهاء وجهلاء ان لم يكونوا اذوهم. خلي بالكم المساله مش نهوهم قالوهم ماشي جزاكم الله خير والناس هتسمع الكلام، لا، ده يهود. حصل اللي قالته الفرقه الثانيه، لم يتعظ ولم ينته، واهلكهم الله وعذبهم عذابا شديد. كلام الفرقه الثانيه كان صح ولا مش صح؟ كلامهم صح، حصل اللي هم قالوا عليه، لكن مش هو ده المقصود يا اخوان. انت مش مطلوب منك انك الكون يبقى كويس او وحش، لا، مطلوب منك انك تسعى في اصلاحه، لكن يصلح او لا يصلح هذه شؤون ربوبيه، ده شان رب العالمين. لكن مطلوب منك هو انت حصول العبادة دي. فأهمل الله ذكرهم إن لم يكونوا قد وقع عليهم العذاب كما وقع بمن خالف. احتمالين، والاثنين أسوأ من بعض. هيبقي العبد في حيرته وتردد، العبد الذي لم ينجح. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. قال الله تعالى، فلم خلي بالكم كلمة يفسقون المتكررة المرة الثانية، فلما عتوا عما نهوا عنه. فلما عتوا، العتو التعدي والتجاوز في الحد، يبقى في ظلم وفي عتى في الظلم، يعني استشرى فيه، بالغ فيه. فلما عتوا عما نهوا عنه تجاوزوا الحد في المعصية تمردا وتكبرا، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. خاسئين قردة معروفة جمع قرد، وخاسئين يعني ذليلين حقيرين، صاغر الذليل، أو خاسئين يعني مبعودين مطرودين، يبقى معناها صاغرين ذليلين مطرودين مبعدين. ماشي، قلنا لهم يعني ده أمر من ربنا لمين؟ ها، قلنا لهم كونوا قردة، أمر لمين مطرود؟ للطائفة الأولى. طيب هو قال لهم، هل قال لهم الله ذلك؟ هل أمرهم أن يكونوا قردة؟ لكن الأمر عندنا أمران، الأمر إيه؟ أمران، أمر كوني قدري وأمر شرعي. يبقى في أمر قدري وفي أمر إيه؟ شرعي. بيسموا القدر ده كوني، سموا الأمر الكوني، خلاص؟ وأمر الشرعي والأمر إيه؟ الشرعي. الأمر الشرعي هو اللي أنت مكلف به، قد تفعله وقد لا تفعله. أما الأمر الكوني القدري فلا دخل لك فيه، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقلنا هنا من الأمر الهون الكوني القدري، يعني قدرنا عليهم بقول الله الذي لا يقبل الرد. هو في قول يقبل الرد؟ في قول ممكن تفعله ممكن تفعلوش. فقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ده قضاء إيه؟ شرعي. في ناس بتعبد غير ربنا وفي ناس ما بتحسنش إلى الوالدين، رغم إن ربنا قضى مش كده، لكن ده قضاء إيه؟ تشريعي، قضاء شرعي، ممكن تفعل ممكن ما تفعلش. عشان كلمة أمر وقضى تفرقوا ما بينهم في الآيات. قلنا لهم يعني قولا كونيا قدريا، يعني أمر الله كونا أن يكونوا قردة ثقاته، وأمره وقوله إذا قال فأنه إيه؟ يكون يكون، فقد كانوا قردة خاسئين، كانوا قردة خاسئين. هذا يا أخواني الحادث دوت اللي حصل لبني إسرائيل يحتاج إلى وقت. ففينا تعليق أخير لبيان الحال الذي فعلوه. في الحقيقة يا أخواني هم احتالوا على الصيد، هم احتالوا على الصيد. احتالوا على الصيد ازاي؟ كانوا يرمون الشباك يوم الجمعة ويجرونها يوم الأحد. معايا؟ لما ترمي الشباك خلاص أي سمك هيجي، لما تطلع بالشبكة في يوم بعده تبقى انت خدت ايه؟ السمك اللي علق بهذه الشباك. فاحتالوا في الاصطياد يوم السبت، احتالوا في الاصطياد يوم السبت. طب هم كده اصطادوا السبت ولا اصطادوا الحد ولا اصطادوا الجمعة؟ اصطادوا السبت. وقعوا في المخالفة، يخادعون الله وهو خادعه. خلي بالك كثير من المعاصي العبد يحلفه في دور عشان ما يبقاش اسمه ربا، لف ويدور عشان ما يبقاش اسمه زنا او اعتداء على امر نهى الله عنه، ما يبقاش اسمه كده. يحتال حيلة، يحتال علشان ما يبقاش عليه زكاة، يجمع المفترق او يفرق المجتمع. حيل حيل، يخادعون الله وهو خادعهم. الله لا يخدع يا اخوان، الله عليم بذات الصدور. فالاحتال ده ظاهر فعله انه ما خالفش، لكن عند الله هو من الايه؟ من المخالفين، وهتقع عليه العقوبة مع من وقعت عليه العقوبة. إذا اللي جه قبل الحول، قبل الحول وقال احنا عندنا كام غنمة، قلنا له 120، بقى عليك تطلع شاة. قال طب هقول لك حاجة، قبل الحول ما يجي بيومين هندبح شاتين وناكل احنا والعيال ونسيبهم في الثلاجة. ده عند ربنا سبحانه وتعالى من مانعي الزكاة. ليه هو واجب عليه الزكاة؟ ده عنده 118 يا عم، يبقى واجب عليه الزكاة. اه عندك انت حكمنا الظاهر لما يمر الخليفة او عمال الخليفة او عمال الملك ايه، ويمروا كده على صاحب الغنم يقول له هات الزكاة، يقول لهم عدوا 118 خلاص، يعدوا يسيبوه ما ياخدوش منه الزكاة. لكن عند ربنا هو من ايه؟ من مانعي الزكاة، من مانع الزكاة. معنى كده ان كل اللي يذبح شاه وهو عنده 120 يبقى مانع للزكاة؟ اه اذا عزم على ذلك، اذا انتوى، اذا نوى ذلك، اذا كانت النية كده فهو مانع للزكاة، فهو مانع للزكاة. فهمتوني ازاي يا اخواني؟ الحيل الربوية في البيع والشراء اللي مالية المجتمع الان بعد ما ظهرت الصحوة والنهي عن الربا والناس بقت واقفة للربا موقف، بقى في بدل الحيلة 100,000 حيلة للوقوع في الربا تحت اي شعار واي مسمى. كل ده لا يخدع به رب العالمين. خلي بالكم الربا ربا، اصل عايز اعلمها القرآن، اصل عايز اعلمها الدين، وهو ما يقصد الا الفتنة، ما يقصد الا الفتنة، مش هينفع يغزلها ويشغلها، لكن ينفع دخلها تحت مسمى دين، تحت اي مسمى. ده رب العزة لا يخدع به، انتبهوا، دي حيل يهودية يعمل كده. بقى في شبه من اليهود، والمصيبة انه بواقع في في في معصيتين. التانية اشد من الاولى. اولا هو كتبت عليها دي المعصية، كتبت عليها دي المعصية. الامر الثاني، المعصية الاكبر مخادعة الله، دي معصية لوحدها انك وقعت في المعصية اللي نهى عنها. لكن المعصية الاكبر منها انك بتحسب ان ربك غافل عما تعمل، انك بتعتقد ان ربنا مش واخد باله انك عملت الحيلة دي. انت تحتال على مخلوق، تحتال على مخلوق، اه تحتال وتمتنع من ضرائب، لكن تحتال وتمتنع من زكاة؟ لا، المخلوق لا يعلم ذات صدرك لكن الله عليم به. خلي بالك مع الفارق طبعا، لكن اقصد وقف وجه الشبه، وجه الشبه. المخلوق يخدع لكن الله لا يخدع، الله لا يخدع. المخلوق يخدع وقد تكون مخادعته حقا، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخدع، ومخادعته في كل الأحوال باطل، إذ أنه لا يأمر إلا بحق ولا ينهى إلا عن باطل سبحانه وتعالى. إذ أنه لا يأمر ولا ينهى إلا لمصلحته، لمصلحتك لنفسك لك أنت لا له سبحانه وتعالى، فإنه لا تضره المعصية ولا تنفعه الطاعة. أنا بحكي القصة دي كلها ليه؟ عشان أقول إنهم احتالوا في الاصطياد، فكان الجزاء من جنس العمل. خلي بالك القرد صورته صورة إنسان، لكن هو في النهاية إيه؟ وصلت؟ الصورة اللي عملوها إنهم ما اصطادوش، لكن في الحقيقة هم إيه؟ اصطاد. فكان الجزاء. اشمعنى يعني مسخ القردة؟ كونوا قردة خاسين في الموقف ده بالذات. ليه كان المسخ قردة مش حاجة تانية؟ قال لك لأنه هو ده الجزاء الموافق لعملهم. عملهم ظاهره شيء وباطنه شيء آخر. خلاص ظاهره إنسان وباطنه أنه هو قرد. وعشان كده بعض العلماء، كان هذا مخالف طبعا لظاهر النص، قال لك لا ده المسخ في الباطن هنا وليس في الظاهر، فشكلهم كان إنسان زي ما هم. لا لا لا، كانوا قرودا على حقيقة. نعم نعم كانوا كذلك على حقيقة بنص الكتاب. خلاص. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. كم آية خدناها اليوم؟ 9 آيات. 9 آيات قسمناهم على كم مرة؟ 1 2 3 4 5. يعني احنا خدنا 5 فقرات اليوم، خدنا 5 فقرات تمام، وهم 9 آيات عشان تربطهم ببعض ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. قرآننا قرآننا سر السعادة والهنا. هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا. تسعى الملائك حولنا، تدعو لنا وتحفونا. تسعى الملائك حولنا، تدعو لنا وتحفونا. تأتي مجالس ذكرنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا رب.